كانت أمي ناذرة نذر بذبح ماعز إذا نجحت العملية، وأحضرت ماعزا فعلا، ولكن حدث للماعز. ومرة وهي جالسة معي قالت ابقوا اعملوا انتوا يعني النذر، اوفوا بالنذر، هل من الذي خرج لنا يجب علينا أداء النذر؟ أولا الأم لما نذرت أن تذبح ماعز وأحضرت الماعز أوفت بنذرها، والماعز لما حدث لها حادث لست أدري هل ماتت، إذا كانت ماتت فليس على الأم شيء طالما إنها ماتت بدون تدخل منه، يبقى كده النذر اللي نذرته الأم انتهى وليس عليها تكليف شرعي بأن تأتي بماعز آخر وتذبح. لكن قولها ابقوا اعملوا انتم دي وصية، والوصية ما دامت صالحة وليس فيها جور يلزم العمل بها، لقول الله عز وجل من بعد وصية يوصين بها أو دين. طيب هي الآن تركت تركة، يبقى لابد من عمل ما كانت تنوي أو تعزم عليه أو وصت به، اللي هو الورثة يشتروا ماعز ويذبحوها من مالها الخاص قبل تقسيم التركة للآية المذكورة آنفا من بعد وصية يوصين بها أو دين.